بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويطعم الفقراء والمساكين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الأضحية، وفي آخر أحكام الأضحية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من الآداب التي تنبغي عند التضحية. فمن الآداب التسمية، والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن التسمية سنة، وعند أكثر العلماء رحمهم الله أنها واجبة تسقط بالسهو، والرأي الثالث أنها شرط. لحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وما هذه شرطية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط للحل شرطين: الشرط الأول إنهار الدم، والشرط الثاني ذكر اسم الله. وأيضا من الآداب التكبير، وتقدم دليله. وأيضا من الآداب أن يوجه الأضحية إلى القبلة. وكذلك أيضا من الآداب أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ومن الآداب أن يأكل ثلثا، وأن يهدي ثلثا، وأن يتصدق بثلث. كذلك أيضا من الآداب أن يذبح بآلة حادة، وألا يعمل ما فيه أذية للحيوان، لحديث شداد بن أوس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وتقدم أيضا أن الأفضل أن يذبح المسلم الأضحية بيده، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الذبح عبادة ينبغي للمسلم أن لا يؤثر بها غيره، ولكي يطمئن في تحقق شروط هذه العبادة. وكذلك أيضا تقدم أن ذكرنا أن التضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية، حتى ولو تصدق بأضعاف ثمن الأضحية الأفضل أن يضحي المسلم، لأن إراقة الدم عبادة مقصودة. سبق أن ذكرنا أن كل ملة سماوية فيها عبادتان، أو يشرع فيها عبادتان: الأولى الصلاة، والثانية النسيكة أو النسك. وتقدم أيضا أن المسلم لا يجوز له أن يبيع شيئا من الأضحية، لأن هذا رجوع فيما أخرجه لله عز وجل، وأن له أن ينتفع بالجلد، له أن يدبغ جلد الأضحية وأن ينتفع به كفراش أو سقاء ونحو ذلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار من الأضحية أو من الهدي مقابل جزارته، لأن هذا معاوضة، والأضحية لا تجوز عليها المعاوضة، كما تقدم أنه لا يباع شيء من الأضحية، وأنه لا بأس أن يعطي الجزار شيئا من لحم الأضحية لا مقابل جزارته، وإنما كهدية وصدقة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله، عقد المؤلف رحمه الله في آخر أحكام الأضاحي فصلا للعقيقة. العقيقة في اللغة، أو العقيقة في الأصل، هي الشعر، الشعر الذي على رأس المولود، هذا في الأصل. الأصل أن العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود. سميت الذبيحة التي تذبح بعد الولادة بالعقيقة، لأن الشعر يحلق، يعق، يعني يقطع، يعق عند ذبح هذه الذبيحة، فسميت هذه الذبيحة التي تذبح بعد الولادة بالعقيقة، لأنها تذبح عند حلق هذا الشعر، وإلا الأصل أن العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود. نقل هذا الاسم للذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، لأنها تذبح حين حلق رأس المولود. وقيل إن العقيقة مأخوذة من العق، وهو القطع، لقطع الشعر الذي يكون على رأس المولود، أو لأن هذه العقيقة يقطع منها عند التذكية الودجان والحلقوم والمري. وأما في الاصطلاح فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. ولا شك أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده، ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بأن كثرهم، فقال سبحانه وتعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال الله عز وجل: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، في قوم شعيب. فالولد نعمة من الله سبحانه وتعالى، والواجب على المسلم إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ومن شكر الله عز وجل على نعمة الولد هو ذبح هذه العقيقة، والعقيقة دلت لها السنة، ففي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والعقيقة الاسم الشرعي للعقيقة أنها تسمى نسيكة، هذا هو الاسم الشرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحب العقوق. فالأصح أن تسمى هذه الذبيحة بالنسيكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. فالأصح أن تسمى بالنسيكة وأن يكون هذا هو الاسم الشائع. لكن لو سميت أحيانا بالعقيقة فلا بأس لورود ذلك في بعض الأحاديث، لكن الأفضل أن تسمى بالنسيكة لأن هذا هو الاسم الشرعي لها، فينبغي أن يكون الأكثر هو أن تسمى بالنسيكة. ولو سميت في بعض الأحيان عقيقة فإن هذا لا بأس لوروده في السنة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: والعقيقة مستحبة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العقيقة مستحبة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وبه قال الإمام مالك وأحمد، وأن العقيقة مستحبة. ويدل لذلك ما تقدم من الأدلة كحديث سمرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. وأيضا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وذهب بعض أهل العلم كالظاهرية إلى أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة: كل غلام مرتهن، ومن كان مرتهنا فإنه يحتاج إلى أن يفك عنه الرهان. كل غلام مرتهن بعقيقته. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن العقيقة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قال: من أحب، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على المحبة والإرادة، مما يدل على أن ذلك ليس واجبا. فالذي يظهر والله أعلم أن العقيقة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يحرص على العقيقة وأن يذبحها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن لم يجد ما يعق به عن ولده، أيقترض؟ لا يجد ما يعق به عن ولده، هل يقترض ويعق؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: يقترض، وأرجو أن يخلف الله عليه. فهي نفقة مخلوفة بإذن الله عز وجل، ولما في ذلك من فك رهان الغلام الطفل، يفك رهانه، فهو فظاهر الحديث أنه في قيد وحبس فيحتاج إلى فك، فقال بعض العلماء هو مرتهن محبوس عن الشفاعة، وقال بعض العلماء هو مرتهن عن الأخلاق، عن الأخلاق الحسنة، يعني أن العقيقة سبب من الأسباب في حسن أخلاق الغلام، هي سبب من الأسباب، سبب من أسباب حسن أخلاق الغلام. والسبب المسلم يفعل السبب، قد يحصل السبب وقد لا يحصل، قد يفعل المسلم السبب ولا يتأتى المسبب لوجود مانع من الموانع، المهم نحن مأمورون بفعل الأسباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، كما تقدم أن العقيقة هي ما يذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله عز وجل على نعمة الولد. وقال المؤلف رحمه الله يوم سابعه، هذا هو السنة، السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، لما تقدم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. وهل يحسب يوم الولادة أو لا يحسب يوم الولادة؟ يعني كيف نعرف اليوم السابع؟ هل يوم الولادة داخل في العد أو أنه ليس داخلا في العد؟ فإذا ولد مثلا في نهار السبت متى يكون يوم السابع؟ جمهور العلماء على أن يوم الولادة محسوب في السبعة، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت قبل غروب الشمس فإن يوم سابعه هو يوم الجمعة، إذ إن يوم الجمعة هو اليوم السابع من الولادة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بأن يوم الولادة لا يدخل في العد، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت فإنك تحسب من يوم الأحد، وعلى هذا تذبح العقيقة عنه في يوم السبت. والأقرب في هذا والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن يوم الولادة محسوب في العد، وعلى هذا إذا ولد قبل غروب الشمس فإن اليوم الذي ولد فيه يحسب من السبعة الأيام، أما إن ولد بعد غروب الشمس فإن العد يكون من اليوم التالي. وذبح العقيقة في اليوم السابع سنة، هذا هو السنة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب بعض العلماء كالحسن البصري وغيره إلى أن ذبحها في اليوم السابع واجب، بمعنى أنها لو ذبحت قبل اليوم السابع أو بعد اليوم السابع لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، لكن عند جمهور العلماء أنها لو ذبحت قبل السابع أو بعد السابع هي مجزية، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري مع كل غلام عقيقة فأريقوا عنه دما، وهذا مطلق، هذا الدم مطلق على القيد، لم يقيد في اليوم السابع. وكذلك أيضا ما جاء عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها أنه إذا لم يذبح في اليوم السابع فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يذبح في اليوم الرابع عشر فإنه يذبح في اليوم الحادي والعشرين. فالصواب في هذا أن العقيقة تجزئ في اليوم السابع أو قبل اليوم السابع أو بعد اليوم السابع، وذلك لوجود السبب، لأن سبب العقيقة، ما هو سبب العقيقة؟ سبب العقيقة هو شكر الله عز وجل على نعمة الولد، وهذا السبب موجود سواء كان قبل السابع أو بعد السابع. فالصواب في ذلك أنه إذا أخرها عن اليوم السابع فإن المشروعية لا تزال باقية، وكذلك أيضا لو قدمها على اليوم السابع فإن المشروعية موجودة، لما ذكرنا أن السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سن أن تذبح في اليوم السابع تفاؤلا بالسلامة، يعني الحكمة من تحديد اليوم السابع هو التفاؤل بسلامة الولد، وذلك أن أيام الدنيا مرت عليه فيتفاءل أيضا بسلامته وبقائه، فحينئذ تكون نعمتان، النعمة الأولى نعمة الولد، والنعمة الثانية نعمة السلامة. فناسب أن تكون هذه العقيقة في اليوم السابع. إذا لم يذبح في اليوم السابع، هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يذبح في اليوم الرابع عشر فإنه يذبح في اليوم الحادي والعشرين. ولهذا استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا لم يذبح في اليوم السابع فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يذبح في اليوم الرابع عشر فإنه يذبح في اليوم الحادي والعشرين. وكما ذكرنا أنه لو ذبح في أي وقت أجزأ، لما ذكرنا أن السبب موجود وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد. نجعل بقية الوقت الإجابة على الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. هذا سائل يقول: هل يحق للزوجة أن تهب قيمة الهدي المدفوع من زوجها إلى أمها وتصوم هي من أجل أن تريح أمها من الصيام، علما بأن أمها لا تملك قيمة الهدي ولا يستطيع الزوج دفع قيمة الهدي لعمته أم زوجته؟ يقول السائل: هل يحق للزوجة أن تهب قيمة الهدي المدفوع من زوجها إلى أمها وتصوم هي من أجل أن تريح أمها من الصيام، علما بأن أمها لا تملك قيمة الهدي ولا يستطيع الزوج دفع قيمة الهدي لعمته أم زوجته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الزوجة إذا كانت مالكة لقيمة الهدي فإنه يجب عليها الصيام، وهي الآن مالكة، فإنه يجب عليها أن تذبح الهدي وهي مالكة له. وإذا كان كذلك، إذا كانت مالكة للهدي لقيمة الهدي فلا يجوز لها أن تهب قيمة الهدي لأمها لكي تنتقل إلى الصيام، وإنما الواجب يجب على الأم أن تصوم إذا قدرت على الصيام. إذا كانت لا تستطيع الصيام سقط عنها الصيام، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. المهم، الخلاصة في ذلك، ما دامت قادرة فإنها لا تؤثر بالواجب. أحسن الله إليكم. شيخنا هذا يقول: أنا حاج وبرفقة زوجتي، وأنا وهي بصحة جيدة والحمد لله، وسؤالي: هل يجب علي وعلى زوجتي التخلف عن البعثة والمبيت في مزدلفة؟ وهل يمكننا المغادرة إلى منى مع البعثة بعد منتصف الليل؟ نعم، تقدم أن ذكرنا أن الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل جائز، فإذا دفع الحاج من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل فإن هذا جائز ولا بأس به. ولو أراد الشخص أن يمكث إلى طلوع الفجر إذا كان قويا فهذا هو السنة، لكن الضعفة من النساء وغيرهم السنة أن يدفعوا ولا يمكثوا، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بالدفع قبل حطمة الناس، فالضعفة السنة لهم أن يدفعوا، وأما بالنسبة للأقوياء فالسنة أن يبقوا إلى طلوع الفجر، ولو دفع بعد نصف الليل أجزاء ذلك إن شاء الله. شيخنا أحسن الله إليكم يقول: هل الختان يكون في يوم العقيقة؟ الختان لا يكون في يوم العقيقة، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى كرهوا ختان الطفل في السبعة الأيام الأولى من ولادته، قالوا لأنه يخشى على الطفل، لكن إذا كان الختان في الصغر فهذا أفضل من كونه في الكبر، ويجب الختان إذا قارب البلوغ، إذا قارب البلوغ يجب أن يختن، قبل ذلك سنة، وكلما كان في حال الصغر فهو أفضل لأنه أسرع برأة. ولا ارتباط بين الختان وبين ذبح العقيقة، الذي يشرع في اليوم السابع كما سيأتينا إن شاء الله غدا هو حلق رأس الطفل والصدقة بوزن الشعر فضة. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: من لم يعق عنه والده هل يعق عن نفسه؟ نعم، العقيقة سنة في حق الوالد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فهي سنة في حق الوالد، لكن إذا تركها الوالد هل تشرع لغيره أن يفعلها كالأم أو الجد أو الجدة أو نفس الشخص؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يفعلها الوالد فإن لكل أحد أن يفعلها، لأنه كما ذكرنا الحكمة منها هي شكر الله عز وجل على نعمة الولد، فإذا لم يقم بهذه السنة الوالد الأب فإن غيره له أن يقوم بها. بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول: ذكر بعض العلماء أن الحلق يوم العيد يجوز أن يكون قبل طلوع الشمس، ولكن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، معناه بعد وقت ذبح الهدي، فكيف الجمع؟ هذا تكلمنا عليه فيما سبق وأجبنا عليه، وقلنا بأنه لا دخل للهدي في التحلل، الهدي ليس له دخل في التحلل. إذا رمى المسلم وحلق أو قصر حل التحلل الأول وإن لم يذبح. ويدل لهذا أدلة: أولا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وثانيا هو الوارد في حديث عائشة وابن عباس، وإن كان الحديثان فيهما ضعف، وثالثا المفرد لا يجب عليه هدي ومع ذلك يتحلل بالحلق والرمي. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه امرأة تسأل تقول: امرأة في عدتها مات زوجها وعرض لها سفر ضروري لتوثيق بعض المستندات في بلد آخر، وإلا ضاعت عليها مصالحها ولا يقوم مقامها غيرها، فهل يباح لها الخروج والسفر لهذا الغرض أم لا؟ نعم، المرأة الحادة لا بأس أن تخرج للحاجة، ومن ذلك أيضا السفر، فإذا احتاجت إلى السفر لعلاج أو لمتابعة أوراق رسمية أو غير ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: ذكرتم أن الصيام لا يتقيد بمكان باستقراء الأدلة، ماذا عن صوم يوم عرفة؟ هل هو متعلق بالوقوف يوم عرفة أم باليوم التاسع من ذي الحجة؟ نعم، صيام يوم عرفة ما يتقيد بمكان، أهل عرفة ما يصومون، ما لا يشرع لهم أن يصوموا في عرفة، وإنما يصوم غير الحاج، ولهذا الحاج السنة له أن يفطر، أما غير الحاج فإنه يصوم يوم عرفة في أي مكان، في أي مكان يصوم، لكن أهل عرفة السنة في حقهم عدم الصيام. شيخنا يقول: هو يقول قال: إذا اختلفت المطالع فهل العبرة باليوم التاسع في بلد المكلف أم باليوم الذي يقف فيه الحاج بعرفة؟ العبرة بما يستهل به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فما استهل به الناس فهو المعتبر، والآن الناس بتعذر الرؤية استهلوا بإكمال عدة ذي القعدة 30 يوما. شيخنا يقول: أحسن الله إليكم، قال: نويت العمرة وصليت ركعتين في الميقات، قال: وكان معي مجموعة وقمت بتلقينهم نية الدخول في العمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج واحدا واحدا، وإلا أنني لم أذكر التلبية لوحدي، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، مجرد أن ينوي المسلم أنه دخل في النسك كفى حتى وإن لم يلبي. فالتلبية ليست شرطا في صحة الإحرام، إذا دخل المسلم إذا نوى الدخول في النسك أجزأ ذلك وإن لم يكن هناك تلبية. وقوله في السؤال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، قوله متمتعا بها إلى الحج هذه ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا أراد العمرة يقول: لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، ثم يستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسواء هذا المعتمر سواء كان متمتعا أو كان غير متمتع، إذا أردت أن تلبي بالعمرة قل لبيك عمرة. كذلك أيضا إذا أردت أن تلبي بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن تقول لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، لا تقول نويت الحج أو أريد الحج أو إلى آخره، وإنما تقول لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، ثم تستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك وسعديك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن أردت أن تحج عن غيرك تقول لبيك عن أبي مثلا فلان، لبيك اللهم لبيك، ثم تستمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعتمر عن غيرك لبيك عمرة عن أمي فلانة، لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم تستمر في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول حج أخي العام الماضي ولم يطف طواف الإفاضة بسبب حادث سير، وهو الآن في مصر ولا يستطيع الرجوع، فما الحكم؟ هذا الذي أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يلطف به وأن يجعل ما أصابه كفارة لسيئاته ورفعة لدرجاته. هذا الرجل حج وبقي عليه طواف الإفاضة، لم يطف طواف الإفاضة، فإذا كان لا يتمكن من الرجوع إلى مكة يكون محصرا، يكون محصر عن طواف الإفاضة، وعلى هذا يذبح دما في مكة ويحلق أو يقصر رأسه ويحل يحل، لكن نعلم أنه لم يحج لأنه فاته ركن من أركان الحج. شيخنا طالما أنه لم يطف طواف الإفاضة، يعني لم يطف طواف الوداع، كيف؟ يعني لم يطف طواف الوداع. أي نعم، لا هو الآن أصبح محصر الآن. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. يقول أنا متمتع بالحج إن شاء الله ولا أجد ثمن الهدي، فمتى يكون صيام 3 أيام، وهل يشترط التتابع في 7 أيام بعد الحج؟ نعم، صيام الأيام 3 كما سلف يبدأ من حين الإحرام بالعمرة، والآن كلكم أحرمتم بالعمرة وفرغتم من العمرة، فمن لم يجد الهدي يصوم الآن، يصوم الآن 3 أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة. وأما صيام 7 فبعد نهاية أعمال الحج، إذا أنهى المسلم مناسك منى فإن له أن يصوم 7 سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة، والأفضل أن يصومها إذا رجع إلى بلده، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 إذا رجع إلى أهله، خرجه البخاري. ولو صامها في الطريق أو صامها في منى لا بأس، لكن لا يصوم حتى ينهي مناسك منى. فإذا رمى آخر يوم من أيام التشريق أو رمى اليوم 12 وتعجل من منى فله أن يصوم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل تمتع بالعمرة إلى الحج، فهل يحرم عليه قص الأظافر والشعر في أول ذي الحجة حين نعم أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو الجلد؟ هذا بالنسبة للمضحي، إذا كان المسلم سيضحي في بلده، إذا كان سيضحي في بلده فإنه يمسك إذا هلا، حديث أم سلمة في صحيح البخاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هل هلال ذي الحجة ولأحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا.